وضل إيمان والإسلام من سمع الآن لا يتبينات يتلو علينا وضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد أحمد كعبيري القارئ المقيم بمركز محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وقالوا ربنا لولا لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصلهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن Well, أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون فإذا خرجوا من عندك بنية طائفة منهم بنية طائفة والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنه وتوكل على الله. وكذا فضلنا من الإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد أحمد الدعبيري القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي المقيم بمحل الدمن. إخوة الإيمان والإسلام لنا لقاء عقب صلاة العشاء إن شاء الله.